بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فلم اليأس واقع مرير. إنني أرى ريحا عاتية من القنوط واليأس تجتاح قلوبا قلقة كثيرة نظرا لهذا الواقع النازف الممزق الأشلاء. واقع مرير. لكنني أرى بأن أخطر ألوان الهزيمة أن تمتلئ القلوب باليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه. واقع مرير. ما أحوج الأمة إلى هذا الطرح الآن لنستل جرثومة هذا الداء الخطير الذي استجرى في جسد الأمة. واقع مرير. أنا مالي، ما علاقتي بالمسلمين المستضعفين في بقاع الأرض؟ فلتسفح دماؤهم، فلتمزق أشلاؤهم، فليفقدوا أولادهم، فلتحطم بيوتهم، فلتدمر مصانعهم، ولتدمر مدارسهم. المسلمون أراهم سكرى نواح، جمع تفرق لم أرى إلا الصياح، والكفر جمع شمله ملك البطاح، سفكوا الدماء وأكثروا فينا الجراح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلما اليأس؟ المؤمن لا يعرف اليأس إلى قلبه طريقا أو سبيلا، لأنه على ثقة مطلقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أخي، لن ينصر إلا من حقق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فلنملأ قلوبنا أملا بشرط أن يدفع هذا الأمل ويضخمه العمل. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فلم اليأس لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فلم اليأس؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك.

وحققوا الإيمان بالله وبرسول الله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الإيمان مش كلمة فقط، ليس الإيمان كلمة ترددها الألسنة فقط، ولكنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب أو الجنان وعمل بالجوارح والأركان. لابد أن تحول الأمة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لقد نصر الله الصحابة بهذا الدين وبهذا الإيمان نصرا مؤزرا، وفي 50 عاما لا تساوي في حساب الأمم شيئا على الإطلاق، رفرفت راية التوحيد على 2/3 الكرة الأرضية، وأتي بتاج كسرى ليوضع في حجر عمر بن الخطاب في المدينة المطهرة. من كان يظن هذا؟ فالله سبحانه لا يمكن إلا أهل الإيمان، فعلينا أن نحقق الإيمان لنكون أهلا لنصرة الله سبحانه. فالإيمان حصن الأمان وسبب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ثم من أخطر أسباب الحالة التي يمر بها كثير من إخواننا الآن التضخيم المستمر والمتعمد لأعداء الله عز وجل في الأمة. من هو متخصص في ملء القلوب بالأرجاف؟ تكلمش، أعداء عندهم أسلحة وعندهم أقمار اصطناعية، مش تصور مكان الصاروخ أو الطيارة أو الرشاش اللي في إيدك، لا ده بتلقط رقم الفانيلا اللي انت لابسها تحت التوب. خلي بالك، لا نستطيع. أمريكا، روسيا، بريطانيا، اليهود، تضخيم متعمد لقوة الأعداء لتصاب الأمة بالفزع والرعب. متى انتصرت الأمة لأنها فاقت العدو عددا وعددا؟ متى؟ ائتني بمعركة واحدة على مدار التاريخ الإسلامي كله بلا استثناء، حتى في حنين لم تنتصر الأمة في معركة واحدة قط لأنها فاقت العدو عددا وعددا أبدا. بل حين ظن بعض الصحابة أن كثرتهم في حنين لا تهزم كانت الهزيمة، حتى فاءت القلوب إلى الله سبحانه وعلموا أن النصر من عند الله، والتفوا مرة أخرى حول الصادق رسول الله فأنزل الله النصر، وما النصر إلا من عند الله. فلا ينبغي أبدا أن ننساق وراء هذه الكلمات. لقد رأيتم في السنوات الأخيرة، وشاء الله أن يرى شبابنا الذي بكل أسف نشأ في بيئة سيطر فيها على توجيه دفة الفكر والأدب والريادة المرجفون وأصحاب القلوب المريضة إلا من رحم الله، فنشأ شبابنا في هذه البيئة الثقافية المعتمة المظلمة. شاء الله لهؤلاء أن نروا بأعيننا على شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام والجرائد والمجلات، شاء الله أن نرى أن إخواننا على أرض الشيشان قد مرغوا أنف الدب الروسي الغبي في الوحل والطين والتراب. لقد صرح رئيس دولة روسيا بأن الحرب في الشيشان لن تستغرق أكثر من أسبوع، وهم الآن في سنوات في مستنقع آسن لا يعرفون كيف الخروج. اجتمعت دول الأرض على أفغانستان، وقلت سبحان الله، من رأى هذا التجمع ظن أنهم لا يريدون أن يستأصلوا أفغانستان من على وجه الأرض، بل يريدون أن يستأصلوا الأمة المسلمة عربا وعجما من على سطح الأرض. ولا زالت أفغانستان باقية، بل ولا زال هنالك أهل أفغانستان من الصادقين المخلصين يشكلون غصة في حلوق الكافرين والمنافقين. ومن يتابع منكم يعلم صدق ما أقول. اليهود، الجيش الذي لا يقهر، الأسطورة التي ملأوا بها القلوب والعقول حتى لا يفكر أحد في النصر يوما ما، وضعت الأسطورة اليهودية في الطين والوحل والتراب على أيدي الأطفال في أرض فلسطين، على أيدي الأطفال. ومنكم من رأى طفلا يجري أمامه جندي في سلاحه الكامل، بل ويخرج علينا